بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: ونحن نوضح بذلك أن هؤلاء الفلاسفة الدهرية يزعمون أن الرب تعالى دائم الفيض، وأن فيضه إنما يتوقف على حدوث الاستعدادات والقوابل كما يقولون في العقل الفعال، ويقولون إنه دائم الفيض على هذا العالم، لكن تأخير فيضه بسبب تأخير حدوث الاستعدادات والقوابل. فيقال لهم: ما ذكر في العقل الفعال وإن الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. حقيقة قول الفلاسفة بالفيض يعني أن الخالق جل وعلا ليس مريدا، وهذا هو مغزى الفرق بين قول الفلاسفة وغيرهم من المسلمين والمناطق وأهل الكتاب. فكل هؤلاء يثبتون أن الخالق لا يكون خالقا إلا إذا كان مريدا، إلا إذا كان مريدا. أما هم زعموا أن الله علة الوجود، ويسمونه بالعلة الفاعلة تلبيسا، وإلا هم لا يثبتون له فعلا، إنما يثبتون له انفعالا. والفرق بين الفعل والانفعال: الفعل يكون من المريد، والانفعال إنما يكون لشيء يصدر من دون إرادة بتفاعل الجهة الأخرى فينتج عن ذلك فعلا ثالثا، مثل ما ضربنا مثال بأشعة الشمس. الشمس تخرج ضوءها من غير إرادة منها، لأن الضوء من الضوء من الشمس هذه شيء أو صفة ذاتية لا يمكن انفكاك الشمس منها، إذن أصبح الضوء صادرا من الشمس بلا إرادة. ثم هذا الضوء لا يظهر أثره ونوره وضياؤه وشعاعه إلا بجهة معاكسة، وهذا هو الانفعال. هذا هو الانفعال. الانفعال أن يوجد شيء ويقابله شيء آخر فيحدث منه شيء ثالث، وهذا من أفسد الأقوال في حق الخالق، لأنه لا يتصور أن يكون أن تكون العلة الفاعلة أن تكون هي الخالقة، لأن هناك أشياء كثيرة هي فيها هذه الصفة ولكنها من الجمادات مثلا. نعم. فيقال لهم: ما ذكر في العقل الفعال وإن كان باطلا، لكن بتقدير تسليمه ليس هو المبدع لما سواه، بل ما يصدر عنهم متوقف عليه وعلى غيره. فلما صار شريك في الأحداث توقف فيضه على أحداث شركائه، وأما واجب الوجود المبدع لكل ما سواه فلا يتوقف فعله على غيره، ولا يحتاج في شيء من أموره إلى غيره. فلو قيل إن فعله يتوقف على حدوث استعداد وحدوث قوابل، قيل الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في المحدث غيره، وهم يقولون إن حركة الفلك هي أصل حدوث كل حادث. فيقال لهم: ما الموجب لحركة الفلك وهي قائمة بالفلك الذي هو ممكن معلول لغيره؟ إن قلتم: تجدد تصورات وإرادات. وإرادات الفلك قيل والكلام في تجدد تلك التصورات والإرادات فإنها أمور ممكنة قائمة بأعيان ممكنة فهي ومحلها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها فما الموجب لحدوثها والواجب عندكم لا يحدث عنه أمر من الأمور أصلا فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محدث أصلا وهذا أشد فسادا من قول الجهمية والمعتزلة وموافقهم الذين قالوا تحدث عن فاعل مختار بدون سبب حادث وبدون مرجح لأحد المتماثلين على الآخر فإن إنكار المحدث أعظم فسادا في العقل من إنكار سبب الحدوث وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم معلوم يعني الأصل ضلال الفلاسفة سببه هو ما هو يعني سبب الحدوث هنا منشأ ضلاله فلما قيل لهم إن سبب الحدوث الحكمة لم يقتنعوا بهذا الكلام فصاروا لأجل أنهم لم يهتدوا إلى سبب الحدوث أنكروا المحدث وأيهما أشد ضلالا إنكار المحدث ولا إنكار سبب الحدوث إنكار المحدث أشد ضلالا فأنت حينما ترى فعلا في الوجود وتقول إن هذا الفعل ليس له فاعل هذا أشد إنكارا مما لو قلت هذا الفعل له فاعل لكني أنكر سبب وجود الفعل فهم زعموا أن واجب الوجود الذي يسمونه هم بالعلة علة الوجود قال لا يصدر عنه إلا واحد لماذا لا يصدر عنه إلا واحد قالوا لأن إذا أثبتنا تعدد الموجودات منه فحينئذ تتعدد إراداته وتعدد الإرادات من أوصاف المحدثات اصطلحوا الاصطلاحات بنوا عليها هذه المقامات من الضلالات نسأل الله السلام والعافية وغفلوا أن تعدد الإرادات من دلالة المحدثات قياس لما نشاهد نحن ولا يقال أن الله جل وعلا أراد زيدا وعمرا وبكرا أراد إيجاد السماوات والأرض في وقت معين أن ذلك يعني أنه حصل أمر حادث بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى فهو جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين نعم لا ما يحتاج الله يوفقك وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بأن العالم معلول علة قديمة أن حوادث العالم لا محدث لها أصلا فإن منتهى قولهم إضافة الحوادث إلى حركة الفلك حوادث العالم ولا العالم العالم نعم أن حوادث العالم لا محدث لها أصلا فإن منتهى قولهم إضافة الحوادث إلى حركة الفلك ثم لا يثبتون للحركة القائمة بالممكنات محدثا لها فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية وهو الذي يسمونه موجبا بالذات وأما ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يثبتونها فإنها لازمة له مفعولة انتبه لهذه اللفظة وهي لفظة موجب بالذات الموجب بالذات يعني اصطلاح عندهم يقصدون به نفي الإرادة نحن نقول لا الله جل وعلا موجب موجد للموجودات بإرادة تليق به سبحانه وتعالى نعم وأما ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يثبتونها فإنها لازمة له مفعولة لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها ومن المعلوم بصريح العقل أن العلة التامة الأزلية ولوازمها يقارنها معلولها وهي موجبة بذاتها له في الأزل لا يتأخر عنها فلا يكون شيء من الحوادث معلولا لها ولا موجبا بها فلا تكون الحوادث صادرة عنها لا بواسطة ولا بغير واسطة ولا يمكن إسناد الحوادث إلى غيرها فإنه إن كان واجبا بنفسه كان باطلا من وجوه منها لزوم إثبات واجبين قائمين بأنفسهما مشتركين في العالم هذا أبدع الذوات وهذا أبدع الحوادث، مع أنه مما اتفق أهل الأرض على فساده، ففساده معلوم بصريح العقل، وقد تقدم بيان فساده. ومنها أن الكلام في صدور حوادثها عن هذا الواجب بنفسه كالكلام في صدورها عن الأول، فإن صدور الحوادث عن علة تامة أزلية ممتنع كيف ما قدر. وإن قيل بل هذا الواجب تقوم به أمور اختيارية هي سبب حدوث الحوادث، أمكن أن يقال مثل هذا في الواجب بنفسه الحق، فلا حاجة إلى إثبات رب ثاني واجب بنفسه، مع أنه معلوم الامتناع بصريح العقول وصحيح المنقول. فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدرية في أفعال الحيوان، مع أنهم ينكرون على القدرية قولهم، والقدرية خير منهم، فإن الحيوان يعلم الناس أنه متحرك باختياره وقدرته بالضرورة بخلاف الفلك، ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف الفلك، فقول هؤلاء باطل. ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف الفلك، يعني الحيوان سواء قلنا الناطق أو غير الناطق إذا فعل أي فعل فإن العقلاء يدركون أنه إنما فعل هذا الفعل باختياره، ولا يقال أن هذه حركة جبرية منه، لأن الحي يتصور منه وجود أفعال اختيارية. أما الجمادات سواء كانت أفلاكا أو دون ذلك فإن حركاتها ليست حركات إرادية، وهذه تدرك. ومن قال بالعكس فإنه عكس القضية. سبحان الله العظيم، يعني سبب الخوض والتضخيم الكلام في هذه المسألة هو الخوض في مسألة سبب حدوث العالم، سبب حدوث العالم، كل هذا الكلام مرجعه سبب حدوث العالم، علة وجود العالم. ولو أنهم رجعوا إلى القرآن لعلموا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انتهت المشكلة. لماذا الله جل وعلا أوجد الموجودات؟ لأجل أن يعبدوا. هل هو بحاجة إلى عبادتهم؟ لا، انتهت المشكلة. نعم. فقول هؤلاء باطل من وجوه، منها أنهم جعلوا جميع الحوادث لا سبب لها إلا حركة الفلك، وهذا باطل قطعا. ومنها أنهم أخرجوا الفاعل عن لماذا قالوا أن حركة الفلك هي سبب وجود الموجودات؟ لأجل الانفعال الذي يحصل بزعمهم. قالوا ما في سبب. ليش ما في سبب؟ قال الانفعال وجد، فما يقال مع الانفعال في سبب وجد. يعني مثلا لو قال لنا قال لماذا النبات مع ضوء الشمس تنبت، قل لوجود الانفعال، ما في سبب آخر. نعم. ومنها أنهم أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلا، وسووا بين صفاته اللازمة له بأعيانها وبين أفعاله التي يفعلها منفصلة عنه، لا سيما وهو فاعل لها بقدرته ومشيئته. أما الأول فلأن غاية حركة الفلك أن تكون سببا في حوادث أمور حادثة، والأسباب الموجودة في العالم ليس فيها شيء مستقل بالتأثير، بل كل منها لا بد له من شريك معاون وله معارض مانع، فإن لم تحصل الشروط وتنتفي الموانع لم يحصل المسبب. وهؤلاء غايتهم أن يثبتوا سببا لم يثبتوا عنه الأشياء التي هو شروط له، ولم ينفوا الموانع المعارضة، وهذا شأنهم دائما في جميع الحوادث، مثل إضافتهم لما يضيفونه إلى الطبيعة، والطبيعة هي قوة في الجسم، فغايتها أن تكون سببا مفتقرا إلى أمور أخرى ينضم إليها ولها موانع معارضة تدفع مقتضاها. وقد قابلهم طوائف المتكلمين. على كل حال، نسبة الحوادث إلى الطبيعة هذه فكرة فلسفية محضة، أن هذه الموجودات وجدت بالانفعال مع ما سموهم بالعقل الفعال أو الفلك الفعال أو الفلك المنفعل، أيا كانت تسمياتهم. فمقصودهم أن ينسبوا وجود الأفعال إلى الطبع، يعني الطبع لأن الأكسجين تقابل مع النيتروجين يتكون الماء، هذا يقولون وجد بالطبع، فهذا يقال له من كان المقصود أن الله تبارك وتعالى لا فعل له في تلاقي الأكسجين والنيتروجين، لا إيجادا ولا انفعالا ولا تفاعلا، فهذا معناها أن الطبع الذي ليس له إرادة هو الذي يفعل كل شيء، وهذا يرجعنا إلى القول بأن لا وجود مبدع للعالم. وإذا قلنا إن الله جل وعلا أوجد بقدرته سبحانه وتعالى الأكسجين والنيتروجين، أوجد التفاعل بينهما، أوجد الانفعال حصل الماء، هذا هو المقصود، وهذه سنة الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا ذكر أشياء ثم بين فقال سنة الله التي قد خلت في عبادي، فأي طبيعة أوجدها الله لا تنكر، لكن لا ينسب الأفعال إليها ولا الأسباب إليها. نعم. وقد قابلهم طوائف من المتكلمين فمنعوا ثبوت الطبيعة، وزعموا أن ليس في الأجسام قوة وطبائع، ثم طوائف من هؤلاء طردوا هذا في الحيوان والجماد، وسلبوا الحيوان أن تكون له قدرة لها أثر في مقدوره، وقالوا إن الإنسان لا يفعل أفعاله بل يكسبها، وفسروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها، ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرها. فسروا الكسب بإيش؟ بما قارن القدرة المحدثة في محلها. احفظ هذا التعريف، لأن الكسب قد لا يعقل، حتى قال الخطابي مما يقال ولا حقيقة عنده، مما يقال ولا حقيقة عنده القول بالطفرة والكسب، والثالث إيش؟ أحوال الهاشمي. نعم. فهذه الأمور الثلاثة كثير من المتكلمين اختلفوا في المراد منها، حتى أن الخطابي أنكر قال ما نعرف إيش المراد بهذه الأمور الثلاث. فالكسب هذا التعريف جيد من شيخ الإسلام للكسب، وقد ذكر نفس هذا التعريف في أماكن أخرى. أعيد مرة ثانية. وفسروا الكسب بما قارن القدرة المحدثة في محلها. نعم، مقارنة القدرة المحدثة في المحل الوجود هذا سموه كسبا، يعني بمعنى أنت تمشي في هذا الطريق فوجد منك المقارنة، مقارنة المشي للطريق، فحصل أمر ثالث، فإذا أنت اكتسبت هذا الفعل لوجود المقارنة. بس ما عندك إرادة؟ لا ما عندك إرادة. على كل حال هذا أحد التفاسير، وإلا القائلين بالكسب هم الأشاعرة اختلفوا في تعريف الكسب اختلافا كبيرا بينا، لأنه شيء لا يعقل، مرة يسلبون إرادة العبد ثم يقولون بالكسب ولا يدرى ما الكسب. نعم. ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرها، فإن الفعل يقارن العلم والإرادة وغير ذلك. ولهذا قال جمهور العقلاء ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. والكسب الذي أنكره الجمهور طبعا طفرة النظام مبدأها أن قيل له لماذا وجد العالم، فيقولون أنه فكر، بدل ما يقول أن الله وجدها لعبادته قال وجدت بالطفرة، مو طفرة اقتصادية طبعا. كيف يعني وجد بالطفرة؟ قال احنا نسميه بالعامية النقزة، النقزة الأولى بدون سبب، بعدين وجد الأسباب. ما الرحمن كان يقولون حدوث عالم حدث عن انفجار كبير. أيوة بالضبط. هذا هو الطفرة. الطفرة النظام. ما في علة. ما في علة للوجود. إنما هي طفرة. طبعا القول بالطفرة إذا كان المقصود به أن الله جل وعلا وجد المادة بطريقة معينة ونظريات وكذا، فهذا يمكن أن يقال في شيء في بعض الأشياء، ولكن لا يقال أنها هي أيضا وجدت بدون علة. النظام أراد الهروب من العلة، لكن هذا ما مشكلة ليس فقط في وجود العالم وجد من الطفرة أو من الانفجار الكبير الذي يسموه الانفجار الكبير. الانفجار الكبير وين كان الانفجار الكبير حصل في المادة، من الذي يوجد المادة؟ نفس السؤال يرد عليه. فطفرة النظام هذه لا تعقل ولا تدنى إلى الأفهام مما يقال، ولا حقيقة يعني عنده تدنو إلى الأفهام. الحال عند الهاشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام صعب ما يفهمون، هم اللي قالوا ما يفهمون، ما يعرفون كيف يفسرونه لنا. نعم. والكسب الذي أنكره الجمهور على الأشعري تابعه عليه طوائف من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وأحمد. أصحاب مالك من الفقهاء أصحاب مالك أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومن أهل الحديث والصوفية وغيرهم. وهؤلاء لا يثبتون للحوادث سببا ولا حكمة، بل يجعلون نفس الإرادة القديمة الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها بصفاتها وأقدارها وأزمنتها المعينة مع مماثلة الأزمنة وتماثل الحوادث بالنسبة إلى الإرادة، ويقولون إن من شأن الإرادة تخصيص أحد المتماثلين على الآخر بدون مخصص. وأما جمهور العقلاء من أهل الحديث والكلام والفقه والتصوف والفلسفة وغيرهم يقولون فساد هذا معلوم بصريح العقل. وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فأثبتوا ما في الحيوان من القدرة والاختيار والأفعال دون سائر القوى والطبائع والأفعال التي فيه وفي غيره من الأجسام، وغلوا في أفعال الحيوان حتى جعلوها تحدث إرادة بلا سبب محدث لها كما زعمه أولئك الفلاسفة في الحركة الفلكية، وجعل أكثر ما يحدث بسبب منه ومن غيره أفعالا يسمونها الأفعال المتولدة كالشبع والري عن الأكل والشرب وخروج السهم عن النزع وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك. وهؤلاء القدرية تارة يثبتون حادثا بلا محدث وممكنا يرجع وجوده على عدمه بلا مرجع، يرجح وجوده على عدمه بلا مرجح كحدوث فعل الحيوان، وتارة يضيفون الحادث إلى بعض أسبابه دون سائر أسبابه كإضافة المتولدات إلى فعل الإنسان دون غيره، وتارة ينكرون الأسباب كإنكارهم ما في الأجسام من القوة الطبيعية غير الإرادية، والأسباب ثابتة وهي حادثة بإحداث الله تعالى وهي مفتقرة إلى أسباب أخرى ولها موانع. وهؤلاء ينفون بعضها ويجعلون بعضها حادثا بغير إحداث الله، ويجعلون ذلك المحدث مستقلا لا يفتقر إلى مشارك. وأما مقابلهم المائلون إلى الجبر فأثبتوا أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذا جيد، لكن نفوا تأثير الأسباب والحكم في الجماد والحيوان، وأنكروا أن يكون للحيوان الإنسان أو غيره فعل يفعله بقدرته. وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب أصلا. وقول هؤلاء مع ما فيه من الخطأ والفساد فهو خير من قول أولئك المتفلسفة وأهل الطبع والنجوم من وجوه، فإن قول أولئك يتضمن ما يتضمنه قول هؤلاء، وفوق هؤلاء من يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح ومن حدوث الحوادث بلا سبب، ويزيد عليه بأنه يتضمن حدوث جميع الحوادث بلا محدث أصلا، ويتضمن إضافتهم الحوادث إلى ما لا يعلم ثبوته بل يعلم انتفاؤه من الأسباب، ويتضمن أنهم يجعلون السبب مستقلا بالإحداث مع افتقاره إلى شريك يعاونه ومانع يعارضه وافتقاره إلى محدث يحدثه، فلا يثبتون لا محدثه ولا شريكه ولا مانعه، بل يضيفون إلى السبب المحدث الذي له شركاء وموانع، وحصول الأثرية موقوف على فعل الله تعالى، ثم يضيفون إليه مع هذا ما هو مخلوق للرب الذي لا شريك له ولا ضد له ولا رب له. ولهذا كان إلحاد هؤلاء ظاهرا عند أهل الملة بخلاف الأولين، فإنهم معدودون من أهل البدع، وهذا المقام من أعظم المقامات التي اضطرب فيها مبتدعة المتكلمين وملاحدة الفلاسفة، حتى إن الرجل الواحد يصنف الكتب المتعددة فينصر قول هؤلاء في كتاب كما يقع في كتب الرازي والآمدي بل وأبي حامد وغيرهم. والقول الوسط الجامع للحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول لا يهتدون إليه، وأشهر الطواف انتسابا إلى السنة هم مثبتة القدر الذين يقرون بما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء. الله جل وعلا خالق كل شيء ومليك كل شيء سبحانه وتعالى، هذا معتقد الأنبياء جميعا، وهو معتقد أتباع الأنبياء، لا يمكن أن ينسب شيء من الأفعال الوجودية لغير الله تبارك وتعالى، فكل مخلوق إنما وجد بفعل الخالق سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أخبر في القرآن أنه خلق المخلوق وفعله، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وهذا يعني ليس فقط دليلا نقليا، إنما هو حتى في المشاهد، فكم يعزم المريد على شيء لا يقدر عليه. نعم. وأنه خالق كل شيء بقدرته ومشيئته، فهؤلاء يردون على أهل التعطيل من المتفلسفة وفروعهم الذين يثبتون بعض الأسباب للحوادث ويعرضون عما سوى ذلك، ويردون على القدرية الذين يزعمون أن ما يحدث من أفعال الحيوان يحدث بدون قدرة الله ومشيئته وخلقه، ويثبتون هذا من جملة الحوادث، مع أن الدليل على أن الله تعالى خالق كل شيء يتناول هذا كما يتناول غيره، سواء استبدل بالإمكان أو بالحدوث أو مجموعهما أو كل منهما أو غير ذلك مما به يعلم أن الله خالق الممكنات والمحدثات من الأعراض القائمة بالحيوان والجماد، ويعلم به أنه خالق أفعال الحيوان كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. لكن لما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، كلمة شيء شملت إيش؟ الذوات والأعراض، شملت الذوات والصفات. فالله جل وعلا في هذا العموم يخبرنا أن فعله سبحانه وتعالى شامل للعموم، لكن كما يعني بسط في غير هذا المكان أنه تعارض عند المتكلمين لعقولهم القاصرة عن الجمع بين النصوص في كيف يكون الخالق خالقا لأفعال المحدثين ويحاسبهم على أفعالهم، ولم ينتبهوا إلى أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، ولكن هذه الأفعال التي وجدت من المخلوقين لهم فيها إرادة إيجادا وتركا، فأخذهم الله وحاسبهم على إراداتهم، حاسبهم الله على إراداته، فهذه الأفعال تنسب إليهم لأنهم هم الساعون لها، هم الذين أوجدوها، هم الذين اكتسبوها، يسمونها ما شاءوا، لكن كل عاقل يدرك أن الشارع لا يؤاخذ من لا إرادة له، ولذلك رفع القلم عن المجنون، رفع القلم عن الصبي، إنه لا إرادة له تامة، هو يوجد منه الأفعال، لكن هذه الأفعال ليست له إرادة فيها، فلذلك لا يحاسبهم الله. نعم. لكن هؤلاء المنتسبين إلى السنة لم يثبت كثير منهم للرب حكمة يفعل لأجلها قائمة به ولا منفصلة عنه. هذا يقصد به الأشاعر، ولا يثبتون له رحمة ومحبة ورضا وسخطا غير محض المشيئة التي نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة، ولا يثبتون للحوادث أسبابا تقتضي التخصيص، ولا يثبتون ما خلقه الله من الأسباب والمعارف. هذه مشكلة الآن، لا يثبتون للأشياء أسبابا تقتضي التخصيص. كيف يعني؟ يعني لو قيل لهم لماذا الله جل وعلا خص البشر بأن أكرمهم ولقد كرمنا بني آدم، ما يعرفون، يقولون ما في سبب للتخصيص إلا أن الله خصص بدون سبب، يعني ما في حكمة. ولذلك لما أنكروا الحكمة في التخصيص قيل لهم إذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم من ذلك أن لا فائدة من الطاعات ولا مضرة من المعاصي في نفسها، يعني لا فائدة من التخصيص، لا حكمة للتخصيص. ولذلك بعضهم شط في الأمر حتى وصل إلى أن قال إن الله جل وعلا لو أدخل المشركين النار، لو أدخل المشركين الجنة وأدخل المسلمين النار لما كان ذلك ظلما ولما كان ذلك ممتنعا، مع أن هذا ممتنع شرعا وعقلا، وهم يدعون العقل فلم ينتبهوا إلى الامتناع الشرعي وألغوا الامتناع العقلي. الله جل وعلا أخبر أنه لا يمكن الكافر أن يدخل النار الجنة، وأن الموحدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخلدون في النار. يقولون هذه أخبار محضة. فالقاعدة أساس البطلان وقع عندهم من وين؟ من قضية أنه لا سبب موجب للتخصيص، ما في حكمة دالة على التخصيص، خلاص. ليش فلان أبيض، ليش فلان أسود، يقول ما في سبب، هكذا بدون أسباب بدون حكم بدون حكمة. وهذا يعني نفي الحكمة أو نفي الحكمة والتعليل، هما متلازمان ترى، نفي الحكمة والتعليل متلازمان، فهم نفوا الحكمة ونفوا التعليل. طبعا سبب نفي الحكمة وسبب نفي التعليل عندهم جاء في مقابل غلو المعتزلة في الحكمة والتعليل، أوجبوا على الله أشياء ما كان ينبغي لهم الخوض فيها. نعم، لكن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في هذه المسألة وغيرها واضحة، يقولون إن الله جل وعلا يفعل الأشياء لحكمة بالغة، وعلل الأشياء لحكم بالغة. نعم، بل غايتهم أن يجعلوا مجرد القدرة والمشيئة والإرادة القديمة مؤثرة في كل حادث معنا في تأثير الأسباب بوجه من الوجوه، ويقولون إن الله يفعل هذه الحوادث عند هذه الأمور المقارنة لا بها، وأن ذلك عادة محضة، ويجعلون اللام في أفعال لام العاقبة لا لام التعليل. انتبهوا لهذه المسألة، يجعلون الأفعال الحادثة عند أسبابها، إيش يقولون؟ هذه وجدت لا بناء على هذا الأمر. طيب يعني كيف؟ قال يعني هذا فعل لله محض، ما في مشكلة، فعل لله عز وجل، لكن ما المانع في أن يكون هذا علة في هذا؟ قالوا لا. وذلك هم يقولون إن الأكل ليس سببا للشبع، شرب الماء ليس سببا للري، النوم ليس سببا للراحة. كيف يعني؟ قال إنما الله جل وعلا يوجد الشبع مع أكلك،

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. وقال تعالى مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومثل هذا في القرآن كثير. وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. وإنما المقصود هنا التنبيه على أصول المقالات بحسب ما يحتمله جواب هذا السؤال. إذن أصول المقالات في هذه المسألة أصبحت عندنا مقالة الفلاسفة التي يعني تنكر أن تكون هذه الأفعال صادرة من الرب، وإنما هم يقولون أن الرب العلة الفاعلة ويوجد الانفعال فوجدت هذه المخلوقات. ثم بعد ذلك القول الثاني وهو قول المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الرب جل وعلا له فعل في أفعال الحيوان الاختيارية. القول الثالث قول الذين قالوا بالكسب. القول الرابع قول الذين قالوا بالجبر. القول الخامس هو قول أهل السنة والجماعة. هذه وصول المقالات هي منشأها راجعة في القدر والخوض فيها، ولها أصول في بدء الخلق، سواء قلنا بالحكمة والتعليل أو غيرها. نعم. والتنبيه على أن نعيدها والخمسة ولا خلاص كتبتموها زين. والتنبيه على أن القول الصحيح هو الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما فيها من الخطأ. وهذه طريقة سلف الأمة وأئمة الدين، وهي التي يدل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. فإن الله تعالى بين في كتابه الحق وأدلته بما ضربه فيه من الأمثال وسنه من البراهين العقلية، إذ كانت دلالة القرآن ليست مجرد الإخبار حتى يكون الاستدلال بها موقوفا على العلم بصدق المخبر، بل القرآن وإن أخبر بالحقائق الثابتة في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر في المبدأ والميعاد فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك ويرشد إليها ويهدي إليها. فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره. هذه فائدة عظيمة في الفرق بين دلالة القرآن وبين دلالة غير القرآن، هذه يعني مسألة عظيمة جدا. نعم. فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم، وجد الذي في القرآن أكمل منه مع سلامته عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك. والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يستعمل في ذاته وصفاته وأفعاله قياس التمثيل الذي يستوي أفراده، فإنه سبحانه لا مثل له، ولا القياس الشمولي الكلي الذي تستوي أفراده، فإنه لا يساوي شيء من الأشياء في أمر من الأمور، بل إنما يستعمل قياس الأولى، مثل أن يبين. احفظوا التعريف. قياس التمثيل هو مختصر لكنه مفيد. ما هو قياس التمثيل؟ ما كان فيه إيش؟ ما كان فيه استواء الأفراد، فهذا يسمى قياس الشمول، أن تستوي الأفراد كلها، فيجعلون الخالق مع المخلوق في قياس الشمول متساوية، ثم ينتجون عن ذلك نتيجة فاسدة. أو قياس التمثيل، وهذا كله خطأ. نعم. بأي سواء جعلتها المقدمة الأولى أو الثانية كلها خطأ. كيف تجعل الخالق في قياس التمثيل، كيف تجعل الخالق مع المخلوق بطريق المماثلة؟ نعم. بل إنما يستعمل قياس الأولى، مثل أن يبين أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال على القياس. عليكم السلام. على القياسين الأولين حمل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. مثل أن يبين. وعلى القياس الشمول يعني دليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى، والمثل في القرآن كما مر معنا ايش معناها؟ القياس. كل ما قال الله فيه مثل فهذا ضرب من القياس. ضرب من القياس. نعم. مثل أن يبين أن من طبعا الأمثال القرآنية شيخ سعود, الأمثال القرآنية في القرآن ليست من باب الأقيسة الفقهية, انتبهوا لهذه القضية, كل الأمثال القرآنية إنما هي من الأقيسة العقلية, أما الأقيسة الفقهية هذه مختلفة, سواء قلنا من طريقة الاستدلال أو قلنا بطريقة يعني الأركان أو قلنا بالشروط والضوابط. نعم. لذلك لو سألت الأصولي عن بعض أو الفقيه عن بعض الأحكام التي استدل بها بطريق القياس هو سيعطيك القياس الفقهي ولا يعطيك القياس العقلي. القياس الفقهي هو أن يعرف العلة في الحكم في الأصل ثم يوجد هذه العلة في الفرع فيقيس الفرع على الأصل ليتوصل إلى حكم كلي منطبق على الفرع لوجود نفس العلة الموجودة في الأصل في الفرع. لا, هذه طريقة غير موجودة في قياسات العقلية. نعم. مثل أن يبين أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو أحق به, وما نفي عن غيره من صفات النقص فهو أحق بتنزيهه عنه, وقد بسط الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. وهذه قضية عظيمة لكنها بحاجة إلى ضابط واحد, وهو النظر إلى الصفة بنفسها دون النظر إلى الإضافات, هل الصفة في نفسها كمال أو ليس بكمال؟ إن كانت الصفة في نفسها كمالا فيستيقن الإنسان أن الله متصف بالكمالات, وإذا كانت الصفة فيها نقص فالله منزه عن النقائص. مثلا الصدق, الصدق في نفسه كمال أو ليس بكمال؟ نتكلم عن نفسه كمال, لكن لما يمسكون الشرطي أو العسكري العدو يمسكونه يقول له قل لنا إيش اللي صاير فيصدق معهم, هل الآن صدق كمال؟ طبعا لا, صح ولا لا؟ بالعكس يذم, يقول له خاين, كيف أعطى أسرار العسكرية والسرية للعدو؟ فنحن لما نتحدث عن الصدق, الصدق في نفسه كمال. فلذلك هذه القاعدة عظيمة, ومر معنا في التدمرية أنه يرد عليه إشكالات مثل قول بعضهم طيب والولد, لا, هذه كمالات نسبية, نحن نتكلم عن الكمالات المطلقة, هل الشيء في نفسه كمال مطلق أو كمال نسبي؟ نعم. لا حسن, كيف نعلم أن هذه الصفة هي كمال بنفسها؟ شو المقياس؟ أن تأتي بها غير مضافة وتنظر إليها, هل هي ممدوحة عقلا أو مذمومة؟ بس تنظر إليها كذا, لا تنظر إلى الإضافات والأسباب والعلل. نعم. ومما يوضح كونهم لم يثبتوا لحركة الفلك ولا غيرها من الحوادث محدثا فلأنه ليس عندهم إلا علة تامة قديمة مستلزمة لمعلولها, وهذه يمتنع أن يصدر عنها حادث بوسط وبغير وسط, بل لا يكون معلولها إلا قديما أزليا مقارنا لها, مع أن هذا باطن أيضا, فإنه قد تبين أن المفعول المعين يمتنع أن يكون مقارنا لفاعله كما قرر في غير هذا الموضع, وإن كانت العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولها لم يكن شيء من الحوادث معلولا لها, وليس هناك فاعل آخر فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث, وهذا أعظم ما يكون في السفسطة والإلحاد. وقولهم إن الذات البسيطة التي لا يقوم بها صفة ولا فعل يحدث عنها الحادث الثاني بشرط الأول, فتأخر الأثر كان لتأخر شرطه باطل بوجوه, أحد أن يقال شرط الفعل لا بد أن يكون ثابتا مع الفعل لا يكفي ثبوته قبل الفعل, ولهذا كان مذهب السلف أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع الفعل, وإن قيل وجودها قبل الفعل أيضا، لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود الفعل، وكذلك الإرادة وسائر ما توقف عليه. يعني القول بأن القدرة سابقة على الفعل أو مقارنة للفعل أو وجد بعد الفعل، أي ثلاثة أقوال مشهورة. فأهل السنة يقولون إن القدرة موجودة في الفاعل قبل وجود الفعل منه، ولكنها وجدت عند الفعل القدرة الفاعلة. يعني القدرة مثلا لما يقول قائل أنا قادر على المشي، فهو يصف نفسه من حيث القوة على القدرة، فإذا مشى وجدت منه القدرة الفاعلة، وجدت منه القدرة الفاعلة. أما أهل البدع منهم من زعم أن القدرة موجودة عند الفاعلين لكن لا أثر لهذه القدرة على الفعل، وهذا هو قول الجبري. ومنهم من زعم أن القدرة غير موجودة أصلا، وهذا أشد من القول بالكسب، الأول القول بالكسب والثاني أشد. ومنهم من زعم أن القدرة وجدت بعد الفعل، وهذا غريب. كل هذه الأقوال مشوها على أفعال الله جل وعلا، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وكذا نعم. يعني مثلا نحن لما نقول إن شرط المشي سلامة الأعضاء، مثلا سلامة القدمين، هذا الشرط الأول مثلا. فإذا قلنا هذا شرط في المشي، فإذا لم يوجد المشي يقولون لعدم وجود هذا الشرط. طيب هذا الآن سميتوه أنتم شرطا، سميتوه سببا، سميتوه ما سميتوه، طيب تأخر هذا الشرط فلم يوجد الفعل. نفس الكلام ممكن أن نحن نطبقه ونقول تأخر القوة لا يوجد منه الفعل. نعم. وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل، لأن هذه جميعا هي شروط كون الفاعل فاعلا سواء سمي مؤثرا أو علة أو غير ذلك. يعني الفاعل لا يسمى فاعلا لمجرد الإرادة منه، بل لا بد من إرادة وقوة، ها وش بعد؟ وقدرة، وش بعد؟ وأيضا انتفاء الموانع. وضربت لكم مثال في التدمرية لو تذكرون، قلنا حينما الفاعل يريد إيجاد فعل يحتاج بالنسبة للمخلوقين، يحتاج المخلوق حينما يوجد فعلا إلى أربعة أمور: إلى إرادة قاصدة، وقوة فاعلة، وآلة مباشرة، وانتفاء الموانع. فأنا لما أريد أن أشرب الماء، إذن الآن لاحظ كم شيء لابد من إرادة وقوة مني، وآلة وهو اليد مثلا لرفع الماء، وما عدم وجود مانع بيني وبين ما أريد فعله. الله جل وعلا يفعل سبحانه وتعالى بقوة وقدرة وإرادة، ولا يتصور أن نقول إنه جل وعلا بحاجة إلى وجود الجهة الرابعة اللي هو يكون معه الانفعال، هو الذي يوجدها أصلا. نعم. ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجد قبل وجوده معدوم عند وجوده، وكذلك ما يصير به الفاعل فاعلا. فإن قيل الشرط هو عدم الحادث الأول وهذا العدم مقارن للحادث الثاني، قيل فالعدم لا يكون تمام المؤثر، فإن العدم يمتنع أن يكون مؤثرا في الوجود إذا قدر أنه يشترط في فعل أحد الضدين عدم الآخر ونحو ذلك. وهذه قاعدة يعني حتى أهل التجربة يستفيدون منها، يقول العدم لا تأثير له في الوجود أبدا، العدم أيا كان لا تأثير له في إيجاد الأفعال، فمن ينسب الأمور للعدم فهذا يعني كمن يعني يتعلل ببيت العنكبوت، وإلا العدم لا تأثير له في منع الأفعال. ما هو الشيء الذي يمنع الأفعال؟ أشياء وجودية، أشياء إيش؟ وجودية وليست عدمية. نعم. فلا بد أن يتضمن عدم المانع أمرا ثبوتيا يحصل به تمام كون الفاعل فاعلا، وعندهم الفاعل هنا حاله قبل الحادث وبعده سواء، وإن قالوا تجدد قبول المحل للحدوث وهذا كان ممتنعا قبل انقضاء الحادث الأول، فقيل فانقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان لا بد أن يكون بسبب حادث، والكلام في حدوث هذا القبول كالكلام في الحادث المقبول، وليس هناك سبب أوجب حدوثه فيلزم الحدوث بلا سبب. فإن قيل فهذا السؤال وإن كان مفحما لكن يلزم مثله غيرنا من الطوائف، ولهذا استعظم الرازي هذا السؤال ورأى أنه وارد على جميع الطوائف، فإن من قال يفعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير شيء يلزمه مثل ذلك، قيل لهم هؤلاء من شاركهم في أصل هذا السؤال، لكن أولئك قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادث، وأنتم قلتم بدوام حدوث الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولها لا يحدث عنها شيء، فقولكم أظهر فسادا وتناقضا. وأما سلف الأمة وأئمتها الذين يقولون إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء، ويقولون لم يزل فاعلا لما يشاء، ويقولون إنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية، ويقولون إنه كان ولم يزل متصفا بما أخبر أنه كان موصوفا به، فهذا السؤال المفحم لا يرد عليهم ما به يقولون. يعني هذا السؤال المفحم الذي زعمه الرازي لا يرد على أهل السنة. لماذا لا يرد على أهل السنة؟ لأن أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا لم يزل فعالا وفعال لما يريد، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، لا يقولون إنه لم يكن متكلما ثم صار متكلما حتى يرد عليه هذا السؤال المفحم، ولا يقولون لم يكن فاعلا ثم فعل حتى يرد عليه هذا السؤال المفحم. لماذا؟ يعني العلة في وجود الفعل، العلة في وجود الكلام، كيف تكلم أو كيف وجد فيه وصف الكلام، لا يقال كيف وجد لأنه لم يكن معدوما حتى يقال كيف وجد، لا يقال كيف فعل هذا لأنه كيف وجد منه الفعل لأنه لم يكن سبحانه مفقودا لوصف الفعل أصلا. على من يرد سؤال وجد كيف وجد؟ على الشيء الذي كان فاقدا للشيء ثم وجد فيه الوصف. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا سألك كيف وجد فيك العلم، ماذا ستقول؟ بالتعلم، صحيح؟ طيب لا يرد هذا السؤال على الله كيف وجد فيه وصف العلم لأنه لم يزل عالما، فكيف يقال كيف وجد فيه العلم؟ فكذلك لا يقال كيف وجد فيه صفة الفعل، لا يقال كيف وجد فيه صفة الإرادة لأنه لم يزل مريدا سبحانه وتعالى. هذا أظهر شيء. نعم، ولله الحمد أهل السنة كلامهم مستقيم. نعم. فهذا السؤال المفحم لا يرد عليهم ما به يقول. وإذا رحت البيت تأمل في سؤال الرازي الذي زعمه مفحما، هو مفحم ومشكل وزاد البلبلة والمشكلة على أهل الكلام، أما أهل السنة الحمد لله المسألة عندهم في سطرين تنتهي خلاص، يقول لم يزل فعالا لم يزل مريدا، لا يرد عليهم هذا السؤال لماذا وجد منه الفعل. إذا كنتم تقصدون لماذا وجد منه الفعل المعين فكل فعل معين فلحكمة. نعم. هو متكلم وفاعل بمشيئته وقدرته كلاما بعد كلام وفعلا بعد فعل، ونفسه هي موجبة لما يصدر عنها من أقوال وأفعال، لكن توجب الثانية بشرط انقضاء الأول، فالأول إذا انقضى أوجبت النفس لها محلا به تفعل الثاني، والموجب لتلك الحال هو نفسها المتصفة بالأمور الثبوتية التي هي كمال في حقها. ومعلوم أنه يمتنع فعل الشيء إلا بلوازمه، ويمتنع وجوده مع ضده، فإذا كان تأخر الثاني لوجود ضده أو لامتناع لوازمه كان قد صار ممكنا بعد أن لم يكن لها تجدد من الحوادث التي جعلته ممكنا، وهذا بخلاف ما إذا كانت الذات لا تقوم بها الأحوال، فإنه ليس هناك ما يتصور حدوث شيء عنه، فلم يثبتوا حوادث مختلفة متجددة عن ذات بسيطة، بل ذات متصفة بصفات وأفعال، وهذا أمر ممكن باتفاق العقلاء، وإنما الأمر المردود في فطرة كل عاقل فهو مدعوه، ولهذا كان عامة فهو مبدع. فهو مبدع. مرة ثانية. ولهذا وإنما الأمر المردود. أيوة. وإنما الأمر المردود في فطرة كل عاقل فهو مدعوه. مدعوه. نعم نعم. وإن لا بالعكس، أنا أود أنكم تسألون، ترى نحن ترى في مجلس مذاكرة، أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني. تفضل. شيخ، قولهم كلاما بعد الكلام لكن يجب الثاني بشق انقضاء الأول، يعني الله ما يقدر يكلم اثنين مرة واحدة، هل معنى الكلام؟ لا، هذا قولهم هم، يعني على نعم لأنهم يقولون يعني قياسات كلها سببها مبدأها قياس الخالق على المخلوق. قالوا إن الكلام إذا قلنا إنه يتكلم كلاما بعد كلام، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يكلم اثنين. ليش؟ لأن الكلام الثاني لا يمكن إيجاده إلا بعد أن يتم الكلام الأول. طيب هذا مع المخلوق، الله يحاسب المخلوقين كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى، والله سريع الحساب، صح؟ كيف هذا يتصور المخلوقين؟ ما يتصور، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه. نعم. كيف وجهوا حديث الحمد لله رب العالمين ثلاث نصلي؟ كيف؟ لذا نصلي قال الحمد لله رب العالمين، كيف وجهوا؟ لا ما يستدلون أصلا، يقول هذه أدلة نقلية كما يقول الرازي وغيره في كتابه منهاج التأسيس، يقول ترد عليها أكثر من 20 واردا يصيرها ظنيات، 20 وارد عندهم على الأدلة النقلية. نسأل الله السلام والعافية. وإلا مثل ما تفضلت، يعني الذي يقول إنه لا يمكن له أن يتكلم بالكلام الثاني إلا إذا انقضى الأول، فماذا يقولون في هذا الحديث؟ نعم. ماذا يقولون في رزق العباد؟ ما يرزق الجميع لحظة. هم كلامك صحيح، لأن الباب، شوف هذا، أنت الآن تكلم بشيء فطري. ليش؟ نقرأ القرآن والسنة. أنت الآن إذا قست الخالق في الكلام على المخلوق فيلزمك أن تقيسه في الفعل على المخلوق. الفاعل لا يستطيع أن يفعل فعلين في آن واحد. سبحان الله. لا. نعم. ولهذا كان عامة حذاقهم يقدرونه من مجازات عقولهم، كما ذكر ذلك ابن رشد الحفيد الفيلسوف في تهافت الفلاسفة، وكما ذكره أبو عبد الله الرازي. حتى تكون على علم، كتاب تهافت الفلاسفة هو في الواقع، يعني عفوا، تهافت التهافت هو كتاب ابن رشد الحفيد، تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي رد فيه على ابن رشد، ثم إن ابن رشد رد على أبي حامد الغزالي بكتاب سماه تهافت التهافت. كتاب تهافت التهافت هو جيد من ناحية واحدة تستطيع أن تستفيد منها، وهي أن تدرك تناقضات أهل المنطق وأهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، لكن انتبه أنه قد يدخلك في غور وضلالات أشد منها، وهي ضلالات الفلاسفة. ولذلك الذي يريد أن يأخذ من هذا الكتاب للرد على شاعره يكون على حذر، كما فعله شيخ الإسلام رحمه الله فإنه أخذ من كتاب تعافد التعافد، كتاب مناهج الأدلة لابن رشد، أخذ ما فيه دلالة على نقض كلام أهل الكلام وانتبه لي لذلك. ويقول وهم يعني الأشاعرة خير منه في هذا الباب في كذا وكذا وكذا، وإن أحسن هو في الرد عليهم في كذا وكذا. نعم. وكما ذكر أبو عبد الله الرازي في المطالب العالية قال: وأما معرفة أفعال الله ففيه موقف حارت العقول وضلت الأفهام فيه، وهو إسناد الأمر المتغير إلى مؤثر لا يتغير البتة، كيف يعقل؟ فإنه ما لم يحدث إرادة أو يغير وقتا أو حدوث مصلحة أو زوال عائق فإنه يمتنع أن يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك. أما القائلون بحدوث العالم فقد يحتاجون إلى دفع هذه، إذن السؤال المحير هذا لا زال محيرهم، كما يقول الشيرستاني في نهاية الإقدام يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وذكر لي والدي رحمه الله عن أحد مشايخ من أهل المنطق أنه كان من العجائب في المنطق، ومن عجائبه وغرائبه أنه في الصباح يعتقد شيء وفي المساء يعتقد شيء آخر. هذا أهل المنطق ما عندهم ثبات، نسأل الله الثبات. نعم. وأما القائلون بقدم العالم فقد ظنوا أنهم تخلصوا من هذه العقدة وليس الأمر كذلك. من القائلين بقدم العالم؟ الفلاسفة. نعم. فإنه لا شك في حدوث الصور والأعراض في هذا العالم، وأن هذه الأحوال قد توجد بعد عدمها وتعدم بعد وجودها. فإن أسندنا كل حادث إلى حادث من غير إسناد إلى موجود واجب قام بنفسه فهو محال، وإن وجب انتهاؤها وإسنادها بالآخر إلى موجود واجب الوجود لذاته منزه عن جهات التغير فقد عاد الإشكال. قلت: فقد تبين أن هذه العقدة التي لزمت هؤلاء وهؤلاء إنما لزمتهم لكونهم لم يوافقوا النصوص النبوية فيما دلت عليه من أن الفاعل تعالى تقوم به الأمور الاختيارية. فإن القرآن والسنة مملوء من تقرير هذا الأصل، وهو مذهب أئمة أهل السنة والحديث، وليس في أئمة الإسلام من نازع في هذا، وإنما نازع فيه من أخذ قوله عن الجهمية والمعتزلة. وحينئذ فلا إشكال ولله الحمد على مذهب السلف والأئمة، بل هو الذي تطابق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول. الله أكبر. الله. والله يا أخوان الإنسان لا يغتر بنفسه، وإنما يقول هذا من فضل ربي، فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لاتباع كتابه وسنة نبيه، اتباع منهج الصحابة رضوان الله عليهم. والله عقيدة سهلة، منهج واضح بين، لا لبس فيه ولا إشكال، ومتى وجد فيه اللبس والإشكال والتعنت فليعلم العاقل أنه بقصور منه. نعم. وهذا الأصل يوافق عليه أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، ومن الفلاسفة أيضا، كما قد بسط الكلام على أقوال الناس في هذا الأصل وغيره في غير هذا الموضع. وقد ذكر اختلاف الفلاسفة في ذلك غير واحد ممن صنف في مقالاتهم، كما ذكر ذلك أبو عيسى الوراق وغيره. قال سقراط وأفلاطون وأرسطو: إن الباري لا يعبر عنه إلا بهو فقط، وهو الهوية المحضة غير المستقيم. وهو الهوية الوحدة. نعم. عند المحضة أو المحضة. نعم. وهو الهوية المحضة غير المستكثرة، وهو الحكمة المحضة والحق المحض. وذكر تمام كلامهم. قالوا: وقال تاليس. ومقصود الوراق في نقلي لهذا الكلام عن أساطين الفلاسفة أن الواحدة الأزلي لا يصدر منه إلا واحد، فلما صدر منه الواحد سواء سموه المادة أو العالم أو أيا كان، هذا الواحد الثاني الذي صدر من الأول صدر منه إما واحد آخر بدون إرادة منه، ثم وجد التفاعل بين الموجودات الصادرة فوجدت هذه المخلوقات. وهذا يعني نسبة الحوادث إلى الطبيعة، ما يهلكنا إلا الدهر. هذا هو تمام قول الفلاسفة. نعم. قالوا وقال طبعا الفلاسفة الدهرية يعني. نعم. قالوا وقال تاليس وبلاطوحس ولوقيوس وأنكيميس وأنبدقليس جميعا. هذه أسماء فلاسفة اليونان، فلاسفة اليونان والرومان. نعم. إن الباري واحد ساكن غير أنبدقليس، قال إنه متحرك بنوع سكون كالعقل المتحرك بنوع سكون، وذلك جائز لأن العقل إذا كان مبدعا. طبعا مقصوده بأنه ساكن يعني لا يفعل، هذا مقصوده. والثاني لما قال إنه ساكن لا يصدر منه إلا واحد، يعني نفس قول الفلاسفة المتأخرين. نعم. وذلك جائز لأن العقل إذا كان مبدعا فهو متحرك بنوع السكون، فلا محالة أن المبدع متحرك بنوع السكون، لأنه علة. قالوا وتابعه على هذا القول فيثاغورث ومن بعده إلى زمن أفلاطون. وقال زينون وديمقراط وصغيرون أن الباري متحرك في الحقيقة، وإن حركته فوق الذهن فليست زوالا. قالوا وقال تاليس وهو أحد أساطين الحكمة إن صفة الباري تعالى لا تدركها العقول إلا من جهة آثاره، فأما من جهة هويته فغير مدرك له صفة من نحو ذاته بل من نحو ذواتنا الله أبدع. وكان يقول أبدع الله العالم ليس لحاجة إليه بل لفضله، ولولا ظهور أفاعيل الفضيلة لم يكن هاهنا وجود. وكان يقول إن فوق السماء عوالم مبدعة أبدع. هذا الكلام أقرب إلى الحق من قول كثير من الفلاسفة الآخرين. نعم. وقال فيثاغورث نحو قول تاليس لا يدرك من جهة النفس، وهو فوق الصفات العلوية الروحانية غير مدرك من نحو هويته. طيب ما دام أساطينهم يقول لا يدرك من جهة النفس، إذن لا ينبغي الخوض في ذات الباري لأنه لا يدرك، إنما نتبع النصوص وخلاص. نعم. شيخ الفلاسفة يثبتون وجود الرب. الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين، فلاسفة إلهيين وفلاسفة طبيعيين. عرفت كيف؟ الفلاسفة الطبيعيين والفلاسفة الدهرية. فلاسفة إلهيين يثبتون وجود الرب. نعم. بل من قبل آثاره في كل عالم. حتى يعني أبو الفلاسفة الأول اللي هو بقراط كان يثبت وجود الرب، ما يمكن. لكن إثباتهم يعني ناقص لعدم معرفتهم بما جاء به الرسل، يعني مشوا إذا صح التعبير مشوا على الفطرة، مشوا على القياس العقلي الصحيح. نعم. فيوصف وينعت بقدر ظهور تلك الآثار في ذلك العالم، وهو الواحد الذي إذا رامت العقول إدراك معرفته عرفت أن ذواتها مبدعة مسبوقة مخلوقة. قالوا وقال أنكسمانس نحو مقالة هذين، غير أنه قال يجوز لقائل أن يقول إن الباري يتحرك بحركتهم فوق هذه الحركات. قلت وممن ذكر القولين من متأخرين أبو البركات صاحب المعتبر، حكى المقالتين عن غيره بل عن القائلين بقدر. أبو البركات ثالث مرة يمر علينا، هو نفسه ابن مالك. أنا هذا ترى مشهور جدا يعني في الفلاسفة. نعم. واختار قولا مثبتا فقال في واحد ثاني بعد عشان لا يختلط عليه، في أبو البركات الأرموي صاحب الكتاب في الوصول، وهو من أساطين أهل الكلام ومن عمدة الأشاعرة، حتى يقولون هذه مذكورة في ترجمة الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لما جاء الأرموي إلى الشام تقوى الأشاعرة به، أساطين من أساطين. وعشان نذكر الكلام عشان ما ننام، فيقولون أنها جاءوا إليه وقالوا أن هنا رجل اسمه ابن تيمية نريدك أن تكلمه. يقول ابن القيم فلما التقى بشيخنا أدخله في جحره ولم يستطع أن يخرج. حقيقة عجيب جدا يا شيخ الإسلام. أنا كنت في الجامعة يسموني تيمي، هذا حبي لابن تيمية. مرة كنت قلت للشيخ يا أحمد عطية تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جناته، قلت للشيخ والله أنا من كثرة نقولاتي في رسالة الماجستير أخاف يعني يقولون شنو ما عندك إلا ابن تيمي، أخاف يسموني تيمي. قال فخر أن يسموك تيمي، أئمة السنة الانتساب إليهم عز. نسأل الله جل وعلا يحشرنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه. نعم. واختار قول المثبت فقال قال القائلون بالحدوث للقزمين فإن كان الله لم قال إيش؟ قال القائلون بالحدوث للقدمين للقدميين. نعم للقدميين. فقال قال القائلون بالحدوث للقدميين فإذا كان الله لم يزل جوادا خالق القدم، يعني فيه فلاسفة يقولون بقدم العالم وفي فلاسفة يقولون بحدوث العالم، فأبو البركات يقول للقدميين أي القائلين بقدم العالم. نعم. فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا قديما في الأزل فالحوادث في العالم كيف وجدت عن القديم أم عن غيره، فإن قلتم هو خالقها وعنه صدر وجودها فقد قلتم بأن القديم خلق المحدث وأراد خلقه بعدم بعد أن لم يرد، وإن قلتم إن غيره هو أراد خلقه بعد أن لم يكن صحيح، لكن أن يقال أراد خلقه بعد أن لم يرد هذه الإشكالية، من اللي قال لكم بعد أن لم يرد؟ وإشكال آخر أراد خلق العالم بعد أن لم يكن مريدا، كيف علمتم أنه لم يكن مريدا؟ ثم لماذا تنظرون إلى العالم فتقيسون عليه وتقولون هذا فعل الله كأنه ليس له فعل آخر غير هذا العالم؟ طبعا لا يجي يثبتون أفعال الله في الجنة ولا في النار لأنه ما يثبتون لا جنة ولا نار. نعم. أيهما مخلوق أول، الجنة ولا الدنيا؟ سؤال مهم هذا، السؤال حطه في التويتر 1000 راح يجاوبك، ما حد يتوقف، ما حد يقول الله أعلم. طبعا النصوص دل على أن الله عز وجل خلق الجنة قبل خلقه للمخلوقات الدنيوية. نعم. متى خلق الله؟ متى خلق الله الجنة؟ إن في حديث حديث صح الشيخ الألباني أن الله عز وجل لما أوجد آدم مسح على ظهره في عالم الذر فأخرج كل ذرية ذرعها قال هذه إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى النار ولا أبالي، إذن الجنة موجودة. وفي حديث آخر في الترمذي لكن سنده ضعيف لكن له شواهد كثيرة، قال إن الله لما خلق الجنة قال لجبريل إذا وانظر إليها. طيب هذا الحديث إيش نسوي فيه الآن؟ فنظر إليه قال خشيت أن لا يدخلها أحد لكثرة ما حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فهذا قبل خلق المخلوقات. نعم. على كل حال البحث في المسألة ما لها فائدة. نعم. وإن قلتم إن غيره فعل الحوادث، في شيئين دائم خذا فائدة مني، البحث فيهما غير نافع، أحدهما البحث في الفضائل، أيما أفضل العالم الفلاني ولا العالم الفلاني ما ينفعك، الذي أفضل هو عند الله، إنما أن تخذ من علم هذا الفاضل والمفضول في نظرك. ولذلك البحث في هذه المسألة تسبب الفرقة بين الناس، كما أن كثير من التابعين افترقوا بسبب أن بعضهم فضل علي على عثمان وآخرون وهم الجمهور فضل عثمان على علي. والأمر الثاني مسألة الأولويات، أيهما أول، هذه يعني فيها البحث فيها ما فيها منفعة، إيش الفائدة إذا عرفنا أول ناس إسلاما أبو بكر ولا خديجة ولا زيد بن حارثة ولا علي بن أبي طالب، إيش الفائدة؟ الفائدة أيهما أثره على الإسلام يعظم، هذه الفائدة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بمن ثبت الله الدين، هذه الفائدة. نعم. وإن قلتم إن غيره فعل الحوادث فقد أشركتم بعدما بالغتم في التوحيد لواجب الوجود بذاته. قال: فقال القدميون: بل الخالق الأول الواحد القديم. هذه مناظرة بين الذين يقولون بحدوث العالم وبين الذين يقولون بقدم العالم. هو خالق المخلوقات بأسرها من قديم وحديث وحده لا شريك له في وجوده وخلقه وملكه وأمره. وتشعب رأي في ذلك على مذهبين، فمنهم من قال إنه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده، والحوادث شيئا بعد شيء، أراد فخلق وخلق فأراد، أوجب خلقه إرادته وأوجبت إرادته خلقه. مثال ذلك أنه أراد خلق آدم الذي هو الأب فخلقه وأوجده، وأراد من وجود الأب وجود الإب، أراد فجاد وجاد فأراد، إرادة بعد إرادة لموجود بعد موجود. فإن قلتم لما أوجد؟ قيل لأنه أراد فجاد، ولما أراد؟ قيل لأنه أوجد. فوجود الحوادث تعلق الوجود على مطلق الإرادة. انتبه، أبو البركات في حكايته لهذه المناظرة أوجد، يعلق الوجود لمطلق الإرادة، وهذا خطأ كبير بين. وإنما كان المفروض كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة أن يبين أن الوجود صحيح أنها بإرادة، لكن هذه الإرادة لماذا كانت في هذا الوقت بعينها؟ لحكمة. هذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، وتنتهي الإشكالية برمتها. نعم. ووجود الحوادث يقتضي بعضها بعضا من وجود السابق واللاحق. فإن قالوا: كيف تحدث له الإرادة بعد الإرادة؟ وكيف يكون له حال منتظرة تكون بعد أن لم تكن؟ وكيف يكون محل الحوادث؟ قيل: وكيف يكون محلا لغير الحوادث؟ هذا أيضا مسألة مهمة جدا، حط تحتها خط: كيف يكون محلا للحوادث؟ أنها من العبارات المجملة. ماذا يقصدون بأن الله محل الحوادث؟ كان مقصودهم أن الله جل وعلا يريد الشيء، يريد هذا وهذا، وحصل إرادته لهذا في وقت كذا، وإرادته إيجاد هذا في وقت كذا، فهذا لا ينكر. كان المقصود أن الحوادث تحل في ذاته، فالله جل وعلا ليس محلا للمخلوقات. نعم، إنما أوجد المخلوقات خارجا عن ذاته سبحانه وتعالى. قيل: وكيف يكون محلا لغير الحوادث؟ يعني الإرادة القديمة. فإن قيل: لأنها له منه. قيل: والإرادات الحديثة له منه. فإن قيل: الإرادة القديمة له في قدمه. قيل: والحديثة له في قدمه، لأن السابق موجود بالإرادة السابقة أوجب عنده إرادة لاحقة، فأحدث خلقا بعد خلق بإرادة بعد إرادة وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه. فاللاحق من إرادته وجب عن سابق إرادته بتوسط مراداته، وهكذا هلم جرى. قال: والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن إرادة القديمة في كونه محلا لها، لكنه لا وجه لها بهذا التنزيه كما سنتكلم عليه في فصل العلم، إذ قلنا في علمه لم يعلم وكيف يعلم. قال: فهذا أحد المذهبين. قال: وأما المذهب الآخر فإنه لو يقولون إن كل حادث يتجدد بعد عدمه، فلو سبب يوجب حدوثه، وذلك السبب حادث أيضا، حتى ترتقي أسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة. وساق تمام قول هؤلاء، وهو قول أرسطو وأتباعه. قلت: وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة وأرسطو، أما الأساطين قبله فلم يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك، وإن كان لهم في المادة أقوال أخر. وقال أيضا أبو البركات في مسألة العلم لما رد على من زعم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات حذرا من التغير والتكثر في ذاته، وذكر حجة أرسطو وابن سينا ونقضهما. وقال: فأما القول بإيجاب الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة المدركات، فجوابه المحقق أنه لا يتكثر بذلك تكثرا في ذاته، بل في إضافاته ومناسباته، وتلك مما لا تعيد الكثرة على هويته وذاته، ولا الوحدة التي أوجبت وجوب وجوده بذاته ومبدئيته الأولى التي بها عرفنا وبحسبها أوجبنا له ما أوجبنا وسلبنا عنه ما سلبنا، هي وحدة مدركاته ونسبته ونسبه وإضافاته، بل إنما وحدة حقيقته وذاته وهويته. قال: ولا نعتقد أن الوحدة المقولة في صفات واجب الوجود بذاته قيلت على طريق التنزيه، بل لزمت بطريق البرهان عن

قلت فأبو البركات لاستبعاد عقلي أن تصدر المرادات الكثيرة عن إرادة واحدة ظن أنهم لا يقولون به، ولم يكن له من الخبرة بأقوال المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة، وإلا فكثير من النظار كابن كلاب وموافقيه كالأشعري وأكثر متبعيه. أبو البركات بن ملكة طبعا فلسف بخلافه البركات الأرموي متكلم. نعم. وإلا فكثير من النظار كابن كلاب وموافقيه كالأشعري وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأي والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي وأبي منصور الماتوريدي وغيرهم يقولون إنه يعلم المعلومات كلها. هؤلاء الثلاثة والمعالي الجويني والوليد الباجي وأبي منصور الماتوريدي، هؤلاء الثلاث يعني كل واحد منهم كان في جهة فنشر الأشعرية. فأبو المعالي الجويني نشر الأشعرية في بغداد وما حولها وفي الحرمين وأخذ عنه كثير من الناس. أبو منصور الماتريدي مذهبه الماتريدية وهي صورة عن الأشعرية نشرت في شرق العالم الإسلامي. وأبو الوليد الباجي هو من أساطين الأشاعرة في المغرب العربي. نعم. إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين، ويريد المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين، فليقولون إن كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر به وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد بالعين. وإن كان جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام، ثم تنازع القائلون بهذا الأصل، هل كلامه معنى فقط والقرآن العربي لم يتكلم به ولا بالتوراة العبرانية ولا تكلم بشيء من الحروف أو كلامه الحروف أو الحروف والأصوات التي نزل بها القرآن وغيره وهي قديمة أزلية على قولين. ومن القائلين بقدم عيان الحروف أو الحروف والأصوات من لا يقول هي واحدة بالعين، بل يقول هي متعددة وإن كانت لا نهاية لها، ويقول بثبوت حروف أو حروف ومعان لا نهاية لها في أن واحد وأنها لم تزل ولا تزال. ومن القائلين بقدم معنى الكلام وأنه لم يتكلم بحروف من يقول القديم خمسة معان، ومنهم من يقول ذلك المعنى يعود إلى الخبر ويجعل الأمر داخلا في معنى الخبر، ومنهم من يرد الخبر إلى العلم، ومنهم من يقول مع ذلك إن العلم ليس صفة قائمة بالعلم. وأما قال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل وما في ذلك من نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح، ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم وعبد الرحمن بن أبي حاتم ومحمد بن جرير الطبري. هذه التفاسير حقيقة من أجمل التفاسير التي يمكن الإنسان من خلالها أن يدرك مذاهب السلف رضوان الله عليهم، فإنهم ينقلون بالإسناد. نعم. وأبي بكر بن المنذر وأبي بكر بن عبد العزيز وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي بكر بن مردويه وغيرهم من ذلك ما تقول حكايته، وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق الأفعال للبخاري، وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأثرم ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي شيخ الأصفهاني ولأبي قاسم الطبراني ولأبي عبد الله بن مندوى. حنبل بن إسحاق يعني هو من الرواة على الإمام أحمد، وهو غير حنبل عمه وغير حنبل أبوه، انتبهوا لهذا، حنبل جد. إذن حنبل ثلاثة، واحد اللي هو يعتبر من الرواة على الإمام أحمد حنبل بن إسحاق، والثاني عمه، والثالث جده أحمد بن محمد بن حنبل. فننتبه للفرق بين هؤلاء حتى لا نخلطنا. وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري والإبانة لأبي عبد الله بن بطة وكتاب الأصول لأبي عمر الطرمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب هذه كتب السنة المسندة، شوف منها اللي ما شرح حط عليها 1 2 3 4 5 عشان نقرأها بعدين. نعم. لا إله إلا الله. كتب السنة ما شرح الإبانة ما شرح كتاب الإبانة ما شرح. نعم. وكتاب الرد على الجهمية له وأضعاف هذه الكتب، وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن إسحاق بن رهوي. حدثنا شيخ عبد العزيز، يعني المحدثون يقولون ابن راهوية، اللغويون يقول راهوي، يعني المحدثين يقول إسحاق بن راهوية. طبعا إسحاق من الذين يعد في طبقة الإمام أحمد وفي نفس منزلته، بل كثير من الروايات أنهما معا جالسان والناس يسألونهما فينقلون ويقولون قال أحمد وإسحاق، قال إسحاق وأحمد، عرفت كيف؟ فإسحاق بن راهوية من أئمة السنة. المحدثون يقولون أن ويه هذا لقب من ألقاب الشيطان، لذلك ما يقول راهويه، ويه ويه ويه، هذه كلمة فارسية ترى، راهوي، راه معناه الطريق، ويه يعني معنى كيف نترجمها بالعربية، لكن المعنى الويه معنى التحسر، تأسف. ها؟ يقولون أن أحد أجداده ضاع في الطريق وكان صغير السن، فلما وجدوه في الطريق تأوهوا عليه، فواه واه أو ويه ويه نفس المعنى، كلمة حزين. فبعض المحدثين قال إنها بالفارسية من أسماء الشيطان، لذلك كرهوا ويه، قالوا خلاص نغير الاسم. كيف يغيرون؟ راهوية، سيبوية، نفطوية، هذا المحدثين. فالأحسن أنك تمشي على طريق المحدثين. إسحاق بن راهوية، نعم، وغيره عن إسحاق بن راهوية، أنا نحبه عن الحد، وغيره عن إسحاق بن راهوية. أيوة. حدثنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، وقال البخاري في صحيحه قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، وقال مجاهد استوى على العرش، وقال البغوي في تفسيره قال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر مفسري السلف استوى إلى السماء ارتفع إلى السماء، وكذلك قال الخليل بن أحمد، وروى البيهقي بن أحمد من أئمة اللغة، خليل بن أحمد سيبويا وابن العرابي والأزهري، هؤلاء من أئمة السنة من أئمة اللغة القدامى، ما عرف التأويل في أئمة اللغة إلا بعد تمكن المعتزلة في بغداد. نعم. وروى البيهقي عن الفراء استوى أي صعد، وهو كقول الرجل كان قاعدا فاستوى قائما. وروى الشافعي في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن يوم الجمعة وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش. وروى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض قال ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف، لأن الله وصف فأبلغ فقال قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. ومثل هذا النزول والضحك الله جل وعلا يقال فيه كيف وكيف، لما؟ لأنه أحد، فإذا كان أحد فكيف يقال كيف؟ ما يمكن، لأن أحد دلال على الكمال في الصفات، لا يرد عليه كلمة كيف في نظر كيف، هذا لا يمكن الاطلاع عليه. نعم. لأنه أحد فلا يقاس بخلقه. نعم. كان الفضيل بن عياض هذا غير عن قاضي عياض. طبعا الفضيل بن عياض يعد من أتباع التابعين، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله من الرواة عنه، وهو كان في زمن ابن المبارك، يعني فضيل بن عياض في مكة، عبد بن المبارك في بغداد، في طبقة واحدة، وكان الإمام أحمد يروي عنه، وهذا في الزهد والعبادة والتقوى والصلاح والرواية في الحديث، وهذا في الجهاد والبذل والعطاء مع الرواية في الحديث، هما من أئمة السنة. أما القاضي عياض فهذا مالكي متأخر من علماء القرن الرابع من الأشاعرة. نعم. القاضي عياض منتصر لمذهب الأشاعرة. نعم. شيخ أنس صحيح اللي هو وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش. لا لا يحضرني الآن. ما في سند؟ شو قال المحقق؟ ضعيف جدا. اقرأ الشيخ. اقرأ. قال الشافعي رحمه الله في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثنا موسى بن عبيد قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن زهرة عن عبيد بالله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبريل. خلاص ما دام في السند أبو الأزهر السند ما في مشكلة، ما في فائدة. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، ومثل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع، كما شاء أن ينزل وكما شاء أن يضحك، فليس لنا أن نتوهم أن ينزل عن مكانه كيف وكيف. ما في سند آخر للأثر؟ كلش، لكن الشواهد الأخرى تؤكد هو استواء على العرش، لكن المشكلة في التحديد. نعم، لكن لو تأملنا الآيات هذا أيضا يدلنا على هذا: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. طيب، إذن انتهى من خلق الأرض جل وعلا ثم بدأ بخلق السماوات، فلما خلق السماوات سبحانه وتعالى أخبرنا بعد ذلك قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب، تأمل كلمة ثم الدال على الترتيب والتعقيب في آن واحد، فلما قال ثم استوى علمنا الاستواء كان بعد الأيام الست. إذن إذا كان بعد الأيام الست، هل هو كان في آخر يوم من الأيام الست الذي هو الجمعة، أو كان في اليوم السابع، أو كان بعد ذلك بمدة؟ الله أعلم، حتى يثبت النص. لكن يعني إذا ثبت النص خلاص. فليس لنا أن نتوهم أن ينزل عن مكانه كيف وكيف. وإذ قال لك الجهمي: أنا كفرت برب ينزل، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله أكبر، هذا كلام من؟ فضيل بن. الله أكبر، كلام عجيب، كلام عجيب. نعم. وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال، وقال الفضيل بن عياض: إذا قال كالجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكاني، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. قال البخاري: وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. وروى الخلال عن سليمان بن حرب أنه سأل بشر بن السيد، والمتقرر في قلوب العامة أن الله فوق مخلوقاته فوق العرش. نعم. أنه سأل بشر بن السري، سأل بشر، أنه سأل بشر، أنه سأل بشر بن السري حماد بن زيد. نعم، أيضا ضمير الشعب. معنى كلام الشيخ أنه ما تقرر في قلوب العامة عندما كانت فطرتهم سليمة. طبعا، كان قبل وجود الجهمية، ولذلك قال إمام أحمد وغير أمر روى كما جاء، الناس يقرؤون القرآن ويفهمون، خلوكم مثلهم. نعم. لا، إذا اختلطت خلاص لا بد من البيان. نعم. أنه سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء ينزل الله إلى السماء الدنيا أيتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. وهذا نقله الأشعري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث فقال: ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويرون اتباعا من سلف من أئمة الدين، ولا يحدثون في دينهم ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كما يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم قال الأشعري: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب. وقال أبو عثمان حقيقة، يعني كتاب مقالات الإسلاميين لابن الحسن الأشعري من يعني أجمل الكتب التي تبين لك عقائد المنتسبين إلى الإسلام. ولما نقل عقيدة السلف يعني نقلها بدقة وكما نبه عليه شيخ الإسلام لم يخطئ إلا في موضعين في نقل عقيدة السلف. نعم. وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الإسلام في رسالته المشهورة في السنة قال: ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه في كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون له ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويكلون علمه إلى الله، وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه. يكلون علمه، ما هو علم معنى النزول، لا، علم كيفية النزول. نعم. وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه. حتى أن الرازي، يعني العجائب عجيبة، الرازي لما جاء عند هذا الحديث حديث النزول يبدأ التأويل والتأويل، قال: ولا يبعد أن يكون النازل ملكا من الملائكة خلقه الله يقول أنا ربكم ادعوني أستجب لك. كيف هذا؟ سبحان الله العظيم. نعم. وكذلك يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري. الحاكم هو صاحب المستدرك، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك. ماذا قال؟ سمعت من؟ سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب قال: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات. هذا عبد الله بن طاهر هو يعتبر يعني مؤسس الدولة الطاهرية في هرات، وهذه الدولة حكمت أفغانستان وما حولها تقريبا 120 سنة حتى جاءت الدولة الغزنوية وأخذت منهم الحكومة والملك، ولكن في أولهم كانوا على السنة كلهم، عبد الله بن طاهر، عبد الله بن طاهر، محمد بن طاهر، كلهم كانوا على السنة، وهم القبيلة ننتسب إليها نحن طاهرين، ليس إلى الطاهرين الحسنيين اللي في اليمن، لا. نعم. حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية. نعم. الله أكبر، حضر إمام أهل السنة في مجلس الأمير. الأمير بن طاهر سني، والإمام إسحاق من أئمة السنة، لكن الوشاة وشوا لابن طاهر أن الإمام إسحاق يرى التشبيه، فتأملوا الآن السؤال الموجه إلى الإمام. نعم. فسئل عن حديث النزول صحيح هو؟ فقال: نعم. فقال بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال له الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، من يجيء يوم القيامة؟ من يمنعه اليوم؟ الله أكبر. وروى بإسناده عن إسحاق. طبعا كان الإمام إسحاق له عدة يعني مجالس مع الأمير بن طاهر، لأنه هو هروي وهذا هروي. نعم. هرات، تعرفون هرات ولا ما سمعتم بها؟ أي موجودة إلى الآن، هي هرات، هي أصلها هرة يعني كل طريق، لأن في مكان مجمع الطرق، هرات منطقة هو مدخل الجنوب الغربي لأفغانستان، وهو مدخل لإيران، مدخل لأوزبكستان، مدخل لتركمانستان، لذلك سموه هرة، وهو يعتبر البلدة الرئيسية من البلدان التي كانت ما يسمى بالطريق الحرير يمر عليها. نعم. وروى بإسناده عن إسحاق قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف ينزل الله. إنما ينزل بلا كيف. وبإسناده أيضا عن عبد الله. الدليل الأول عجيب يعني صراحة، قال وجاء ربك والملك صفا صف، فقال الأمير هذا يوم القيامة، قال الذي يجي يوم القيامة الذي يمنعه من النزول الآن، كلام عجيب. نعم. وبإسناده أيضا عن عبد الله بن المبارك أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يا ضعيف ليلة النصف أي وحدها هو ينزل في كل ليلة، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان، فقال عبد الله بن المبارك ينزل كيف شاء. قال أبو عثمان طبعا الإمام عبد الله بن المبارك يعني إمام عظيم جدا، أتمنى لو واحد يكتب في سيرته ويجمع سيرته، رجل عجيب من أئمة الدنيا. يعني تأمل معي يعني عاش يعني ما يزيد عن 60 سنة في حياته وهو يحج سنة ويغزو سنة، وما سمعته ولا قرأت بكرم مثل كرمه من أئمة الإسلام. يخرج من مرو اللي هي في بلخ، طبعا هو أصله من مرو من بلخ، ويعلن للناس أن أريد الحج، فالناس يتهيبون للحج معه ويجمع أموالهم ويضعها في صرة ويكتب على كل واحد اسمه ويأخذ معه ويمشي معه من الحج. طبعا ذاك الوقت يستغرقون 3 أشهر ذهابا و3 أشهر إيابا، ويشتري لهم الهدايا في مكة وفي المدينة، فإذا رجعوا عمل لهم وليمة وأعطى كل واحد منهم صرته، قال هذا الذي أنفقته عليكم لا أريد منكم شيء، أي كرم أعظم من هذا، سبحان الله العظيم. نعم. قال أبو عثمان النيسابوري فلما صح خبر النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الحديث وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، وعلموا وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق. يعني القاعدة اللي فيها القول في الصفات كالقول في الذات، من وين استفادها شيخ الإسلام؟ كلام الصابون من أئمة السلف، ما هو جايبه من جيبه. الناس يقولون ابن تيمية من كيسه يقعد قواعد، هذا مو صحيح، كل كلامه منقول من كلام أئمة السلف. هذا كلام أبو عثمان الصابوني النيسابوري، نعم، شيخ الإسلام في زمانه. وروى البيهقي باسم، وهو نفس الكلام هذا موجود في نقل الدارمي، القول في الصفات كالقول في الذات موجود في الدارمي. نعم. كما أن نعم. أي في فرق أبو عثمان، لا هو نفسه صح، هو نفسه أبو عثمان، هو صابوني نسبة إلى العمل الذي كان يقوم به أحد أجداده، هو نيسابوري بلدة، صح. نعم. شوف ترجمة مو موجود شيء، شيخ الإسلام مر قبل قليل قبل صفحة، أي بس خلاص هو نفسه. نعم. كما أن ذاته لأن الشخص الواحد حين ينسب إلى بلدة حين ينسب إلى نسب وحين ينسب إلى وظيفة. نعم. كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق سبحانه وتعالى عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا. وروى البيهقي بإسناده عن إسحاق بن راهوية قال جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن أبي صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فثبتها يعني المضاعف بالتشديد مثل المعدة بالهمز، فثبتها. نعم. فثبتها فقال إبراهيم كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء، فرضي عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيم. الله. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف طبعا إبراهيم هذا كان متأثر من المعتزلة، وقال بعضهم بل كان معتزليا جلدا، إلا أنه إذا دخل على الأمير بن طاهر يخفي يخفي، الأمير رجل على السنة فيخاف منه. نعم. فقال حرب بن إسماعيل الكرماني في كتابه المصنف في مسائل أحمد وإسحاق مع ما ذكر فيها من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم، قال باب القول في المذهب. هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بها المقتدى بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة، زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق ابن إبراهيم وبقي ابن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. وذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك، إلى أن قال وهو سبحانه بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد، الله أعلم بحده، والله تعالى على عرشه عز ذكره وتعالى ذكره. وله حد يعني يمكن أن يفسر بكيفية، لا بد أن نعتقد أن الله جل وعلا موجود، والموجود له كيفية لكن نحن لا نعلمها، هذه الكيفية لا نعلمها. فمن قال من السلف أن الله جل وعلا باين من خلقه يعني أنه فوق مخلوق ظاهر ليس متصل كما يقول بعض الناس، ولما يقول أنه جل وعلا له حد أي له كيفية لا نعلمها. نعم. والله تعالى على عرشه، على أن هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة لا ينبغي استخدامها، ولكن إذا السلف استخدموها فنحن لا بد أن ندرك أنهم أرادوا بها معاني صحيحة لا المعاني المبتدعة المخترعة. نعم. والله تعالى على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره، والله تعالى سميع لا يشك بصير لا يرتاب، والله تعالى سميع لا يشك بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل جواد لا يبخل، حليم لا يعجل حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو رقيب لا يغفل، يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر. يقظان ما تنونها ترى، يقظان لا ينسى، يقظان لا يسهو رقيب لا يغفل. يعني الفرق بين يقظان ويقظان شو؟ هذا ممنوع من الصرف، ما انتهى بألف ونون. نعم. شيخ ذكرت مسألة لين مسألة وما ترددت عن شيء. نعم. التردد فسره الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن المراد ليس معناه التردد بين الفعل والترك، إنما التردد في اختيار أحد الأمرين للعبد، عرفت؟ أيهما يريده عبده الذي يحبه، أيتركه لأنه يريد البقاء مع أهله، أو يأخذ روحه ويقبض روحه لأنه يريد لقاء ربه. فهو نفسه العبد متردد، فالله عز وجل أخبر عن هذا التردد بهذا المعنى. أما إذا يقال إن الله لا يدري أي الفعل يفعل فهذا لا يمكن أن يقال. نعم. يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر ويقبض ويبسط ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، ينزل كل ليلة إلى السماء. هذا كله كلام حرب ولا لا؟ هذا كله كلام حرب في عقيدته. يا سلام. مسائل أحمد وإسحاق. نعم. مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه. الله أكبر. نعم. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء، متكلما عالما تبارك الله أحسن الخالقين. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة قال أخبرني به يوسف بن موسى أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قيل له أهل الجنة ينظرون إلى ربهم ويكلمونه ويكلمهم؟ قال نعم، ينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. وقال أيضا أخبرني عبد الله بن حنبل أخبرني أبي حنبل بن إسحاق قال قال عمي نحن نؤمن بأن الله تعالى بأن الله على العرش كيف شاء وكما شاء. قال الخلال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال قلت لأبي عبد الله الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل. يكلم عبده ويسأله الله. المعتزلة ماذا يقولون؟ من الذي يقضي بين الخلائق ويكلم الخلائق يوم القيامة؟ هم عندهم ما في خالق لا يتكلم، يقول مخلوق، مخلوق يقضي بين الخلائق، نسأل الله السلام والعافية. نعم. يكلم عبده ويسأله الله متكلم لم يزل الله متكلما، يأمر بما شاء ويحكم بما شاء، وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وإين شاء. قال الخلال وأن محمد بن علي بن بحث وأن يعقوب بن بختان لا أن هذه تقرأ أخبرنا أو أنبأنا. نعم، أن يعني أنبأنا وثنى يعني حدثنا. نعم. قال الخلال أخبرنا محمد بن علي بن بحر أخبرنا يعقوب قال أخبرنا يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد الله سأل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت، قال بلى تكلم بصوت. وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها، لكل حديث وجه، يريدون أن يموهوا على الناس من زعم الله أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. وأخبرنا المروذي سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام. فتبسم أبو عبد الله وقال ما أحسن ما قال عافاه الله. وعن عبد الله بن أحمد أيضا سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي بل تكلم تبارك وتعالى بصوت. وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان. قال أبي والجهمية تنكره. قال أبي وهؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس إن من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر. قلت قد بين الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي تكلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع. وسئل أحمد عن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قد بين الإمام أحمد غير مسلم أن الصوت الذي تكلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع. ماذا يقصد؟ يعني الصوت المسموع من القارئ. قال لما يقرأ القرآن ما يقول هذا صوت الله، الكلام كلام الله لكن الصوت صوت القارئ. وهذا بينه الإمام أحمد في روايات أخرى عنه، وبينه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد. نعم. وسئل أحمد عن قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال هو الرجل يرفع صوته به هذا معناه. وقال في قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم يحسنه بصوته. وقال البخاري في كتابه يعني الأصوات منسوبة لمن؟ للقارئين. يقال صوت حسن، هذا صوت ردي، ها؟ ولا يقال القرآن حسن ردي، القرآن كلام الله، إنما الصوت صوت القارئ. ويقال هذا مصحف خطه جيد، يعني خط لمن الآن؟ خط الخطاط، لكن الكلام كلام الله. نعم. مثل الحديث، خلوكم قيسوا بالحديث، الحديث إنما الأعمال بالنيات إذا قرأه أنا هو كلام رسول الله بصوتي، وإذا كتبه الكاتب هو كلام رسول الله بخط يدي. الكلام لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في كتاب الأفعال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وليس هذا لغير الله. قال البخاري هذا في أي كتاب؟ قال خلق أفعال العباد، هو موجود في كتاب التوحيد، نفس الرواية ذكرها رحمه الله البخاري في آخر صحيحه من كتاب التوحيد. ما ذكر المحقق؟ قال ذكر أن لم يسقه البخاري هكذا، وإنما قال ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب معلقا. نعم، مو في البخاري، صحيح البخاري؟ لا، في كتاب الأفعال بس بلفظ آخر يعني. غريب، لا موجود في كتاب خلق، كتاب التوحيد من صحيح. نعم. الشيخ بارك الله فيك، أذكرك تقرأ بعض مشايخنا فقال يعني إن صوت الله سبحانه وتعالى لا يأتي من جهة، يعني لا ما يعني لا يأتي من جهة واحدة كالمخلوق. هو لا يقال، لا يقال يأتي من جهة واحدة أو لا يأتي من جهة واحدة، لأنه لا يقاس بالمخلوق، لا يقاس بالمخلوق، ولذلك مما يدل أنه لا يقاس بالمخلوق، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لكن القول أنه لا يأتي من جهة واحدة لماذا نتكلم فيها؟ سؤال مهم. فهمت قصدي؟ نعم. نفس الكلام الآن لو قال قائل إن الله جل وعلا يرى لا من جهة كما تقول الأشاعرة، لأن المخلوق يرى من جهة، هذا إنكار للرؤية. نقول الله يرى من فوق كما جاء في الأحاديث، تسمونها جهة ما تسمونها أشراج لكم. نعم. قال البخاري: وفي هذا دليل على أن صوت، أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من بعد، من بعد كما يسمع من قرب. نعم، يسمع من بعد كما يسمع من قرب، أو يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. شوف لاحظ كلام البخاري دقيق، لا فيها ذكر الجهة ولا شيء. نعم. وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفة. وذلك حتى يعني بعض مشايخنا كانوا يقولون إن الصوت إذا كان من علو فإنه يستوي فيه الجهات، إذا جاء الصوت من فوق فالجهات كلها مساوية بالنسبة للعلو. عرفت كيف؟ لكن الكلام في مثل هذه الأمور بدون دليل، نحن نستيقن أن الله يكلم عباده من فوق، هذا ما فيه كلام، يسمونه كيف ما يسمونه هذا شيء راجع. نعم. ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. وذكر الحديث الذي رواه أيضا في صحيحه في هذا المعنى في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، ما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه. قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وذكر البخاري حديث ابن مسعود الذي استشهد به أحمد، وذكر الحديث الذي رواه في صحيحه عن عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. وذكر البخاري حديث ابن عباس المعروف من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهم عن نفر من الأنصار، وقد رواه أحمد ومسلم في صحيحه، وساق البخاري من طريق وساقه البخاري من طريق ابن إسحاق عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قال لهم: ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى بها؟ قالوا: كنا نقول حين رأيناها يرمى بها: مات ملك ولد مولود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك كذلك، ولكن إذا قضى الله في خلقه أمرا يسمعه حملة العرش فيسبحون، فيسبح من تحتهم بتسبيحهم، فيسبح من تحت ذلك، فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، حتى يقول بعضهم لبعض: لما سبحتم؟ فيقولون: سبح من فوقنا، فسبحنا بتسبيحهم. فيقولون ألا تسألون من فوقكم مما سبحتم، فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا، الأمر الذي كان يهبط الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به، فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم اختلاف، ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث به الكهان. قال البخاري ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق، وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت. الله وأن الله هذا كلام عجيب. حماد بن سلمة إمام من أئمة السنة يقول الفرق بين الحي والميت الفعل، إذا وجد الفعل فهو حي. نعم. وأن أفعال العباد مخلوقة، فضيق عليه حتى مضى لسبيله وتوجع أهل العلم لما نزل به. قال البخاري وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيم، طبعا حماد بن نعيم الخزاعي رحمه الله ابتلي ابتلاء شديدا من جهة المعتزلة. نعم. وفي اتفاق المسلمين دليل على أن نعيما ومن نحى نحوه ليس بمارق ولا مبتدع. وقال أبو نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من أئمة السنة، لكن في الحديث متكلم فيه، فبعضهم يرى أن حديثه حسنة وبعضهم يرى أن حديثه ضعيفة. نعم. من جهة الحفظ، ولا هو إمام من أئمة السنة. نعم. وقال أبو عبد الله بن حامد في كتابه في أصول الدين ومما يجب الإيمان به التصديق بأن الله متكلم وأن كلامه قديم وأنه لم يزل متكلما في كل أوقاته موصوفا بذلك، وكلامه قديم غير محدث كالعلم والقدرة. قال وقد علم أن المذهب أن يكون الكلام صفة ومتكلم به لم يزل موصوفا بذلك ومتكلما إذا شاء وكل ما شاء، ولا نقول إنه ساكت في حال ومتكلم في حال من حيث حدود الكلام. قال ولا خلاف عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أن الله لم يزل متكلما قبل أن يخلق الخلق وقبل كل الكائنات، وأن الله كان فيما لم يزل متكلما كيف شاء وكما شاء، إذا شاء أنزل كلامه وإذا شاء لم ينزل. فقد ذكر ابن حامد أنه لا خلاف في مذهب أحمد أنه سبحانه لم يزل متكلما كيف شاء وإذا شاء، ثم ذكر قولين: هل هو متكلم دائما بمشيئته أو أنه لم يزل موصوفا بذلك متكلما إذا شاء وساكتا إذا شاء، لا بمعنى أنه يتكلم بعد أن لم يزل ساكتا فيكون كلامه حادثا كما يقوله الكرامية، فإن قول الكرامية في الكلام لم يقل به أحد من أصحاب أحمد. وكذلك ذكر القولين أبو بكر عبد العزيز في أول كتابه الكبير المسمى بالمقنع، وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب إيضاح البيان في مسألة القرآن. قال أبو بكر لما سألوه إنكم إذا قلتم لم يزل متكلما كان ذلك عبثا، فقال لأصحابنا قولان: أحدهما أنه لم يزل متكلما كالعلم لأن ضد الكلام الخرس كما أن ضد العلم الجهل. قال ومن أصحابنا من قال أثبت لنفسي أنه خالق ولم يجز أن يكون خالقا في كل حال، بل قلنا إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق، وإن لم يكن خالقا في كل حال ولم يقل أن يكون خالقا، كذلك وإن لم يكن متكلما في كل حال لم يقل أن يكون متكلما، بل هو متكلم خالق وإن لم يكن خالقا في كل حال ولا متكلما في كل حال. قال القاضي أبو يعلى في هذا الكتاب: نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمكلم ولا مخاطب وليس بمكلم، لم يزل متكلما وليس بمكلم، يعني ما في أحد يكلمهم وهو قادر على الكلام وهو متكلم جل وعلا. نعم. ولا مخاطب ولا آمر ولا نه نص عليه أحد، ولا مخاطب ولا كيف يعني إنه لم يزل متكلما وليس متكلم بمكلم بمكلم بمكلم. نعم. ولا مخاطب ولا مخاطب، ما في أحد يخاطبه لكن هو متكلم. نعم. أنا عندي شيء كسر ما أدري كيف، وأنت نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمكلم ولا مخاطب. يعني الله جل وعلا ممكن. نعم. نقول إنه لم يزل متكلما وليس بمكلم ولا مخاطب، يعني يوصف بالكلام ولو لم يتكلم. نعم هذا مراده. ولا مخاطب ولا آمر ولا نه نص عليه أحمد في رواية حنبل. فقال لم يزل الله متكلما عالما غفورا. قال وقال في رواية عبد الله لم يزل الله متكلما إذا شاء. وقال حنبل في موضع آخر سمعت أبا عبد الله يقول لم يزل الله متكلما والقرآن كلام الله غير مخلوق. قلت أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه ولم يخبر بدوام تكلمه بالقرآن بل قال والقرآن كلام الله غير مخلوق. قال القاضي قال أحمد في الجزء الذي رد فيه على الجهمية والزنادقة. طيب نقف على قول القاضي. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المسألة هذه يعني كلام الله وسكوت الله هل ينبغي الخوف فيها ولا نتوقف؟ لا السكوت ورد إنما لا الذي ينفع هو الخرس. السكوت ورد إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم. فالله يسكت عن أشياء لأن أصلا لا يمكن يوصف بالسكوت من لم يكن متكلم إنما السكوت هو صفة المتكلم. نعم. لذلك هنا قال ذكر الأشياء عن نعيم الحمد. سؤال تفضل شيخ التلوزيون يحطون مرات يوم أعصار والزلزال يقول غضب الطبيعة فيه. ما يجوز إنما يقال هذا غضب الله تبارك وتعالى وينبغي للعباد أن يرجعوا إلى الله جل. كيف غضب الطبيعة؟ الطبيعة كيف تغضب؟ هي جماد. نعم هذا الانفجار الكبير. نعم نعم هو نفسه لكن أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين هو الأول هو أول من يعني بدأ ينحى بالأشعرية منحى إنكار الصفات عدد 9 نعم. والحفيد على نفس الطريقة. شيخ بارك الله فيك طرحي الأقوال عن البدع والشبه شيخ شنو كل من هالأقوال الكراس الخوادي يعني شنو إيش؟ مر علينا أقوال البدع وشبههم هاد. نعم. كل يعني الشبه كذا كرايس الخوارج. شو بضبط من كل؟ جميل والله. أول شيء التقسيمات. نقول التقسيمات. وثاني شيء نقول تعريف. نعم. تعريف مهمة جدا. وثالثا أصول المقالات أصول الأشياء هذه مفيدة. نعم. الشبه وردها وكذا. لا هذه ما تلزم. هذه خاص. ترسخ في الذهن لكن تقاسيم الواحد ينساها. أصول المقالات تحتاجها. عرفت كيف؟ تعريف تحتاجها. أنا كان عندي دفتر ولا زال موجود مقسم الأشياء كلها على حروف الأبجدية. مثلا لما يجي كلمة طفرة النظام أروح حرف الطاء وأكتب أبيات الخطاب. نعم تفضل. جزاك الله خير. بحثت عن الكتاب في مكتبة الشارقة ما حصلت. بضبي ما حصلت الكتاب يعني بحثت في مكتبة الشارقة. شو تقول؟ بضبي موجود يعني. في بضبي موجود؟ قريب في بضبي موجود زين خلاص. ها؟ جزاك الله خير. خلاص صح. الله يبارك فيك. تكفل. هو يجيبها لك والمبلغ على حسابي. جزاك الله. كلام الحين هذا كلام شيخ اسلام كل شرح الاول اي تتول الحين. لا هو المتن هذاك متن في العقيده الاصفهانيه. استغفر الله.